أدعوك ربي بيقين قلبي، أدعوك ربي بيقين قلبي، ما خاب سائل عظمتك. أدعوك ربي بيقين قلبي، أدعوك ربي بيقين قلبي، ما خاب سائل عظمتك. أتيت إليك بحسن ظني برحمتك. أينما وجهت وجهي أرى تجلي قدرتك. قلبي حمد وعقلي سجد، سبح لساني بهدايتك. أينما وجهت وجهي أرى تجلي قدرتك. قلبي حمد وعقلي سجد، سبح لساني بهدايتك. أتيت إليك بحسن ظني طامعا طامعا طامعا برحمتك. أدعوك ربي بيقين قلبي، أدعوك ربي بيقين قلبي، ما خاب سائل عظمتك. أتيت إليك بحسن ظني برحمتك. رب أكرمني بستر تقاك، واصفح عني يوم لقاك، وانعم علي برضاك، واجعلني أهلا لجنتك. أتيت إليك بحسن ظني طامعا طامعا طامعا برحمتك.